نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان الآيات من آية 41 إلى آية 50 من سورة المائدة، التي تناولت موضوع ترك الحكم بما أنزل الله، وبيان الأثار التي وردت في هذه القضية عن ابن عباس وعن طاووس وعن غيره من الصحابة كمجاهد وحذيفة، وأيضا ما ورد من أثار التابعين كأبي مجلس وغيرهم فيما يتعلق بتأويلهم لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والقضية تدور على ثلاثة محاور فيما يتعلق ببيان تلك الآيات. أول هذه المحاور هو بيان القضية التي تناولتها الآيات، وهي تبديل اليهود لبعض أحكام الله عز وجل، وهم يعلمون حكم الله عز وجل، وأن هذا التبديل بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم وقعوا فيه لأهوائهم ولشهواتهم من أكل المال، من أكل السحت يعني، ومن إرضاء الشرفاء وما شابه، وأن هذا التبديل الذي وقع ليس من باب محاربة الله عز وجل، وليس من باب كراهية شرع الله عز وجل، ولكن من باب الشهوات والأهواء. يعني ليس شرطا أن يكون ما وقع فيه اليهود من التبديل راجع لكراهيتهم لشرع الله عز وجل ومحاربتهم لله عز وجل، واضح؟ ولكنهم كانوا يتلمسون مع تبديلهم أن يكون مسلكهم مسلك المشروع، وهذا يظهر في قوله تعالى: إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وكما جاء في التفسير أنهم أرادوا بذلك أن يتلمسوا لأنفسهم مسلكا شرعيا يخرجوا به من المساءلة يوم القيامة، بأن نبيا قد أقرهم على تبديلهم هذا ثم بيان المحور الثاني هو بيان أن هذا المسلك هو مسلك أهل الكفر، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد بحسب دينهم، إنما بحسب موقفهم الإيماني من شرعه، لا ينظر إلى الناس بحسب دينهم. فليس هناك فرق عند الله سبحانه وتعالى بين اليهود والنصارى والمسلمين وأتباع إبراهيم وغيرهم من الخلق إلا بحسب موقفهم الإيماني، فمن آمن آمن ومن كفر كفر، لكن ليس الأمر عند الله بأن المسلمين غير النصارى غير اليهود، بأن الكفر إذا وقع من المسلمين يكون غير الكفر إذا وقع من النصارى، بل هو الكفر كفر، وأن الإيمان إذا وقع من المسلمين يكون هو خلاف الإيمان إذا وقع من النصارى، هذا باطل مشكلة. لكن الله سبحانه وتعالى عنده الأمر بحسب الموقف، ولذلك قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني الذي يترك شرع الله سبحانه وتعالى ويترك حكمه فإن ذلك من الأمر المؤدي إلى الكفر. بعد بيان ذلك المسلك الذي يعنى به قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم، لأن اليهود لم يتركوا الشريعة كلها. المحور الثالث في القضية هي بيان أن الترك لا يلزم أن يكون لسائر الشرائع أو لسائر الشريعة، إنما جرم اليهود في أنهم بدلوا بعض الأحكام، سواء كانت الأحكام سواء كان بعض الأحكام متعلقة كالذي ورد في الآيات، سواء كان المتعلق بالرجم مثلا أو المتعلق بالقصاص، وذلك مرجعه إلى الأهواء والشهوات والتماس رضا الأشراف لكن ليس هذا معنى أنهم بدلوا الكل أو نسخوا الكل أو حرفوا الكل، إنما تبديلهم للبعض يأخذ حكم تبديلهم للإيه؟ للكل. لأيه؟ لأن القدسية أو لأن الموقف الإيماني من الشرع يستوي فيه الموقف من حكم مع موقف من إيه؟ من جملة الأحكام، من جملة الأحكام. هذه هي محاور القضية بالنسبة للآيات التي ظهرت بالنسبة للآيات. كذلك فيما يتعلق بالحكم الذي تبرزه الآيات والموقف منه أو الموقف من فهمه كتأويل، وذهاب بعض الصحابة رضوان الله عليهم في أن الحكم في الآية حكم هو كفر دون كفر، قلنا أن هذا محمول على معنى معين وهو فهم معين. فإذا وقع الحكم بغير ما أنزل الله، ده طبعا يمكن لو المسألة تتضح أكثر، بس يمكن المقام لا يتسع في ذكر أقسام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، في ذكر أقسام الذين لا يحكمون بما أنزل الله. ويمكن إحنا في مرات متعددة مر بنا أو معذرة وزعنا رسالة تحكيم القوانين، يعني في الدرس هنا بالذات مر بنا أن إحنا وزعناها لإبراز هذه القضية، وفي نفس الوقت لإيه؟ لأن يكون معك مكتوب يبين هذه القضية كجزئية منها، وهي معنى الحكم بغير ما أنزل الله معناه. فالحكم بغير ما أنزل الله قلنا أنه يكون على ضربين، إما أن يكون بمعنى التشريع، وقلنا أنه يكون بمعنى مخالفة التشريع، يعني إما التبديل اللي هو تشريع غير التشريع وحكم غير الحكم، وإما بمعنى المخالفة مع وجود الحكم ومع الإقرار بالحكم. ليه؟ لأنه هو الحكم من الله تشريع، والحكم من غير الله قضاء وفصل. فالقاضي البشري الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ومن يتبعه لا يشرع بذاته إلا بما أوحى إليه ربه، واضح؟ وكذلك من يستند بسنته صلى الله عليه وسلم لا يشرع، إنما يتبع ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقف عنده مسلما، لا يزيد عليه ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل، واضح؟ فقد يعلم ثم يخالف لهوى في نفسه. أيضاً من المخالفات قلنا سببها بيكون الأهواء والشهوات، يأكلون السحت مش كده، أو أكلون للسحت كما في الآية، سماعون للكذب، أكلون للسحت سماعون للكذب، وتكررت وقلنا سر التكرار وشرحنا الكلام ده في المرة السابقة. لكن مع أنه للأهواء، لكن ممكن يكون كما قال أبو مجلس لما سألوه أهؤلاء يحكمون بما أنزل الله وما تقول في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هي سر القضية الذي أود أن تفهمونه، أو يعني أود أن يعني يتعلق في تصورك، هو قول أبو مجلس رحمه الله: هو دينهم الذي يدينون به، دينهم الذي يدينون به ودعوتهم التي يدعون إليها، واضح؟ فإن خالفوا شيئا منه علموا أنهم مخطئون. هي دي القضية، نحن نسلم ونقول أن كل عبد يخالف الشرع وهو دينه الذي يدين به ودعوته التي يدعو إليها، خد بالك، ودعوته ووجهته التي يتوجه إليها، والذي إذا خالفه استشعر في نفسه الخطأ هذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. لماذا؟ لأنها نوع من المخالفة يحوطها قدر من الموقف الإيماني العاصم من الكفر، لأنها نوع من المخالفة يحوطها قدر من الإيمان عاصم من الكفر. هو دينهم الذي يدينون به، ودعوتهم التي يدعون إليه، هو دينهم الذي يدينون به. ركز لما تفهم كده، هو دي. شوف أبو مجلس فرق بين معنى الآية وبين المعينين الذين كان عليهم الكلام بإيه؟ بمعطيات معينة، فرقت نوع المخالفة بتاعتهم عن نوع المخالفة التي ذكرت في الآية. هي دي القضية. نحن نقول بذلك، وندين بذلك، نقول أن أي حاكم في الأرض دينه الذي يدين به، ودعوته التي يدعو إليه، ومخالفته التي يستشعرها، هو كفر دون كفر، هو لا يخرج بترك الشريعة عن المله. واضح؟ إن اختلفت هذه المعطيات يبقى الأصل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واضح؟ خد بالك، يبقى هي دي القضية. المعطيات التي تقوم على هذه هو هذه الجزئية. يبقى هم المسألة مش قائمة على إنه ومن لم يحكم، سواء بقى كان هذا داخل في تشريع غير التشريع وتبديل، واخد بالك، ووقوع في أكثر ما وقع فيه اليهود والنصارى. وقوع يعني اليهود والنصارى لما استحلفوا هل حكم الله ذلك؟ لم ينكروه واستحوا، بل وأقاموه، وحمد الله حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن أحيا سنة أمتها اليهود، وهي إيه؟ وهي حد الرجم في الزاني. واضح؟ فلما استقسمهم بالله واستحلفهم به لم يدروه. ومع هذا الموقف، يعني شوف بقى، إذن هم إيه؟ مسلمين بالحكم وعارفين به، لكن لغلبة أهواءه بعض الشهوات، ومع انه دينهم، لكنهم لما بدلوا محوه. يبقى اذا هذا الضرب من المسلك، حتى لو كان دينه، لو واحد دينه الاسلام ودعوته بس محى وبدل وشال الحكم خالص، صفبه من الكتاب وحط بداله، ده مسلك كفر من غير جدال، ده مسلك كفر اكبر من غير جدال. لان الايات لما عانت بالقضية عانيت بان هذا المسلك كفر اكبر. واضح؟ يبقى فرق بقى بين تصور السلف في الآيات حتى لا تنزل ليس الكفر ده تذهبون إليه، يبقى ده إيه؟ مهياش بقى إيه؟ مش قاعدة عامة، مش قاعدة. يبقى يجمع بين تأويل الآيات وبين مسار الآيات، حتى لا تختلف على نفسك في كتاب الله عز وجل، لا تختلف على نفسك في كتاب الله عز وجل. واضح؟ يبقى إذن عندنا القضية بقى إيه؟ على ثلاثة صور. صورة التبديل والتغيير ده كفر عام، كفر أكبر، حتى وإن كان دين الذي يدين به ودعوته التي يدعو له. فهم؟ زي ما يكون مسلم وبيصلي ويسب الدين، هو دينه الذي يدين به ولا لا؟ مش كده؟ ولما يقابل واحد مش هيقول له ده نصراني أو يهودي، هيقول له أنا مسلم. مش كده؟ ولو قلنا له واحد من الإسلام هيدعوه، ومع هذا يكفر إذا سب دينه، مش كده؟ أو إذا استهزأ به. فهذا المسلك كفر أكبر. ثم واحد آخر يخالف، يعني لا يبدل ولا يحرف، لكن يخالف المقضي به ويخالف التشريع الموجود، فهذا إن كان دينه الذي يدين به ودعوته التي يدعو إليه واستشعر الخطأ، فهذا كبير، كفر دون كفر. واضح؟ أما إذا كان بالك بقى برضو لا يستشعر الخطأ ويرى أن ذلك جائز، واضح، ويرى أن ذلك جائز، يبقى هيقع زي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فاكرين احنا قلنا أن الأحبار والرهبان هو بيروحلوش باسم الكفر، ما بيروحلوش باسم التحلل من الدين، ده بيروحله باسم التمسك بالدين، باسم التمسك. ولا هو لو اساسا يعني مذهبه التحلل من الدين يقولك وانا اروح للاحبار الرهبان ليه؟ دول شويه ركش ماليش دعوه بيه. لكن هو بياتيهم من باب ان يرى لنفسه مخرجا كفريا باسم الدين، او مخرجا هوائيا باسم الدين، يعني عايز يعمل اللي في هواه ومع ذلك ما يخرجش من الدين. واضح؟ هيبقى ايه؟ يبقى لو هذا المسلك ويرى ان ده جائز ويرى ان ده مشروع ولا بأس به مسألة وزي ما والمسألة وتنفع وممكن نغير عشان الزمان والظروف والأحوال ويبقى ايه؟ هذا ايضا كفر اكبر نعوذ بالله من انفسنا، لانه دي ليس دينه في الحالة دي، مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى واستشعر الخطأ، مفهوم؟ والحالة الثالثة ان يكون دينه الذي يدين به ودعوته الذي يدعو اليها واستشعر الخطأ عند المخالفة، فده كفر دون كفر لانه جرم، جرم واضح، لكن لا يكر على الشريعة بالبطلان. ليه؟ لان الاثنين الاولين كفر. ليه؟ لانهم بيكروا على الشريعة بالبطلان، زي مذهب اتخذوا احبارهم ورهبانهم بيكر على الشريعة بالبطلان، وكل ما يكر على الشريعة بالبطلان والمحو فهو كفر والعياذ بالله، مفهوم؟ لا، غير لما غير الابتداع، غير الابتداع. احنا ممكن في الابتداع بنقول ان المبتدع متأول. يعني ايه متأول؟ يعني يظن ان مسلكه دينا وما يفعله الا باسم الدين، لكن ده بيظن ان مسلكه راحة او موافق الظروف او هوى، ما بيبقاش عنده ايه؟ مسلك شرعي، يعني بيبقاش مش واخد من الدين للدين. يعني لما تيجي تقول له ليه ما عملتش كده يقول لك الظروف ما تنفعش، الكلام ده كان زمان، الاحكام دي كانت غير. بقى المبتدع تقول له عملت كده يقول لك الايه عمومها بيقول كده، اذكروني اذكركم، فارق كبير بين واحد يقول كنا. طبعا ده استدلال خطا، لكن كل تاول من الدين ده بيشفع له في انه لا يكفر، وان كان ايه قولوا ان كان اثم، يعني لا يجي من الاثم، لكن وقفت بس تحلق دي الشعره دي منعت عنه الكفر. عشان كده زي ما الشيخ بيقول ان قصد ذلك كفر، ان قصد المحاذاة والمعاداة والتبديل والتغيير والاستدراك على الشريعة وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر من غير جدال، ما قالش بقى كذا وكذا خلاص، لو دي وصلت الحتة دي. لكن ايه اللي منع عنه؟ ترتب بقى حتة انه بيقول لك لا ده انا بعمل كده اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش الحديث بيقول كده، ما الآية بتقول كده، يجيب حديث ضعيف، بس هو بقى كلمة ضعيف مش عارف مش بتاعته، بس المهم ان ده كلام مسبوق بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير لما يجي واحد تاني يقول لك لا بالظروف والاحوال، الحاله الاقتصاديه، الحاله الظروفيه، الحاله الاجتماعيه، بقى ما استدلش بالكتاب بس استدل بالايه؟ بالاهواء. فجعل الاهواء حاكما وايه؟ واضح. ده جمله الكلام اللي احنا يعني واحد في الدرس الماضي كان تارك ورقه فيها سؤال بيقول ان انت لويت النصوص، اعتقد انه هل الكلام كان فيه لي للنصوص او كان فيه خروج عن مدلول النصوص او عن كلام الذي ورد في التفسير. انت انا ما لم افعل شيء الا مجرد بيان الكلام من خلال قراءة التفسير الذي بيبين الايات، يعني مش اللي فسرت، لاحظوا كده، يعني ده مش فهمي الايات عشان احد يقول لي ده مفهومك انت، لا ده انا قرأت كلام المفسرين اللي هو اساسا مختصر ابن كثير، خد بالك، يعني ما اتفق عليه المفسرون، مفهوم؟ فده ما هوش كلام انا، يعني عشان يعني سواء متعلق بسبب النزول وذكر الاحاديث اللي ورد في ذلك، سواء متعلق بالتاويلات، سواء متعلق بمعنى الايه، الايات والالفاظ اللي فيها، فده مش، لكن هو الفكره ان ادراس تلك الايات فيما يتعلق بالقضيه، لانه لا يظهر مفهوم قوله تعالى افحكم الجاهليه يبغون الا ببيان سابقها من الايات او سابقتها من الايات، واضح؟ طيب نقرأ في الكتاب، يقول وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال. لا بد أن نعرف، يمكن كما ذكرت من قبل، أن حكم الجاهلية هو كل حكم سوى حكم الله عز وجل، حكم الجاهلية هو كل حكم سوى حكم الله عز وجل، يعني مش محتاج تعريف أو مش محتاج تدليل أو ما هو، فيبقى كل ما سوى الحق فهو باطل. يعني احنا عندنا حكم الله سبحانه وتعالى في الزنا، في الزاني المحصن كذا او في الزاني السيد كذا، يبقى كل ما سوى هذا الحكم فهو ايه؟ جاهلية، هو حكم جاهلية. يعني مش شرط تكون احكام المشركين الاوائل، مش شرط يكون احكام الغرب والقوانين الفرنسية والانجليزية والامريكية فقط، لا، حتى لو سنها العلماء فضلوا فيها او زاغوا، واضح؟ يبقى هي برضو ايه؟ حكم جاهل اذا كانت خلاف حكم الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ النهي عن كل شر، وعدل الى ما سوى من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة، من شريعة الله، بلا مستند من شريعة الله، كما كان اهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات. اهل الجاهلية كان عندهم احكام، مش ما كانش، كان عندهم شرائع، واضح؟ فيهم شرائع، لكنها لما لم تكن مستندة الى شرع الله عز وجل فكانت جاهلية، حتى وان كان من مثلا من عقلائه، او اتفق عليها القوم، او كان يحق يعني يعدل بها بين الناس، او كانت يستوي فيها الناس، او كانت تنال بها بعض حقوق الناس. يعني مثلا السارق ينتصب بيقتص منه للمسروق له يعني، فهي ايه؟ ايضا حكم جاهلي، لان الناس بتقيس الحكم بما يترتب عليه من مصلحة شخصية. يقول لك والله الحكم ده جاب لي حق، طيب الحكم ده ايه؟ عادل، واضح؟ لكن احنا نظرتنا في الحكم العدل والجور والصواب والخطأ حسب نسبته للشرع. المنتسب للشرع هو ده المنسب، هو ده المنسب بالعدل والايه؟ والاحسان والحق والصواب والصح وما شابه. وغير المنتسب الى الشرع هذا هو ايه؟ ايا كان. التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى. خدوا بالكم برضو من حتة مهمة حتى تبرز هنا، وهي أن الشريعة الجاهلية إذا أخذت من سلطان غير سلطان الله عز وجل فهي جاهلية وإن وافقت حكم الله. بمعنى مثلا لما نيجي نقول إنه إحنا بنحكم بقانون مصري أو بقانون فرنسي أو أي قانون، أو بمثلا القانون لا يصير قانونا معمول به إلا إذا وافق عليه مجلس الشعب، أو لا يصير ذو قيمة إلا إذا مثلا حصل الاستفتاء أو أي وقضاء. فإذا كانت قدسية الحكم راجعة إلى غير الله، وقبول الحكم وسلطان الحكم راجع إلى غير الله، فهو جاهلي. فهو وإن كان هذا الحكم ساعة نيجي يعودوا كده يقول والله طيب إيه، في حتة في الإسلام كويس، وفي حتة مثلا في النصرانية كويس، فجابوه من شرائع ربنا سبحانه وتعالى يعني أصلها، لكنهم أخذوها وعرضوها على عقولهم، ثم أقرتها العقول، ثم اتفقوا على أن يصير ذلك قانونا، فصار سلطانه أي سلطان ذلك القانون أو الحكم، وصار قيمته من عند غير الله. ولذلك لما بيجي يلبسوا علينا ويقولوا إن إحنا محكومين أحكام المدنية وأحكام كذا محكومين بالشريعة، بنقول إن الكلام ده كلام باطل. ليه باطل؟ لأنه ما من أحد في أي موقع وأي مقام يكون بناء على قول الله عز وجل كذا فإن هذه المسألة حكمها كذا، وما من أحد يقول بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في المسألة حكمها كذا، لكن بيقول بناء على المادة من القانون رقم كذا الصادر سنة كذا المؤكد بكذا إلى آخره. إذن فكأنه يرى أو يفرض على السامع وعلى الخصوم وعلى القاضي وغير ذلك، يفرض قدسية القانون بايه؟ بذلك السلطان، مش كده؟ طيب الاذان. وهو عبارة عن كتاب احكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية، وفيها كثير من الاحكام اخذها عن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير، فلا يحكم بسوى كتاب الله، فلا يحكم يعني بالشريعة الباطلة في قليل، ولكن لأنه لا سلطان له ولا قدسية له ولا قيمة له عند المؤمنين، فمن قبله وتحاكم إليه وأعرض عن شريعة الله عز وجل وتركها فهو والعياذ بالله كافر، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. فشوف بقى يعني قول ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير ناهي عن كل شر إلى وعدل إلى ما سواه، يبقى ده بيان إلى أنه كل، طبعا الكلام ده كان في خاتمة بيان مسلك أو بيان مسلكين، مسلك أهل الفسوق والكفران الذين تغوا الجاهلية، هو كان خطاب أفحكم الجاهلية يبغون، منهم أولئك الذين بدلوا، أولئك الذين يسارعون في الكفر من الذين قال من الذين هادوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، مش كده؟ إلى غير هذا. يبقى دول إيه؟ دول هم دول اللي بيقولوا حكم الجاهلية، الذين بدلوا، الذين بدلوا حكم الرجم وحكم القصاص، يبقى مجرد عدلهم ده الله جل أنكر عليهم، لأن ده استفهام إيه؟ استنكاري. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يسلكون هذا المسلك ويبدلون ويحرفون ويمحون من كتاب الله أو يدارون ما أنزله ابتغاء الشهوات وأكل المال وابتغاء رضا الأشراف والمشابه، هل هم يفعلون ذلك ابتغاء حكم الجاهلية؟ هل يعني كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ ثم من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد تبارك وتعالى. واضح؟ يبقى إذن دي مسألة اللي هي المسألة الأخيرة دي مهمة، وهي أن الحكم لا يصير حقا بمجرد أن يكون مصدره كتاب والسنة، لأن ممكن الغرب يكون عندهم كثير من الأحكام أخذوها من تثقفهم وتعلمهم لأحكام الشريعة زي المستشرقين وغيرهم لما قرأوا، فصارت الأحكام الشريعة بالنسبة لهم شأنها شأن سائر الشرائع، شأنها بأنه لا قدسية لهم لها عندهم، يعني هم لا ينظرون إلى شريعة الإسلام إن دقت قرآن وسنة وإن ده كفر وإيمان زي ما أنت بتنظر، لكن بينظرون إلى الشريعة الإسلامية عنها إيه؟ مثلها مثل الماركسية، مثلها مثل الأيديولوجية الغربية، مثلها مثل القانون الفرنسي السكسو أنجولي، أي قانون بالنسبة لهم زي أي مصادر، واخد بالك القانون اليوناني، واخد بالك الى غير اي يعني شرائع سواء كانت من وضع الخلق او من عند الرب سبحانه وتعالى، في عندهم ايه سواء نوع من الشرائع نوع من الاحكام، فبينظر فيه فبيجد مثلا هنا والله ده ايه قانون كويس ممكن ناخده قانون ده كده، فممكن يجمع. يبقى اذا هو لم يقبل حكم الشريعه الاسلاميه وحطه في قانونه حكم به في محاكمه الغربيه من باب ايمانه بالله وكفره بالطاغوت، انما من باب ايه استحسان عقلي او من باب ما فيه من الخير، مفهوم؟ طبعا ما فيه من خير له، مش ما فيه من خير لذاته، ما فيه من خير له. فيبقى اذا ايه ده مش ما يجعلش ان هو كده يقول حكم بالكتاب، وان القانون مثلا في الغرب في ايه بيحكمونا بالاسلام، لا طبعا الكلام ده كلام ايه باطل ومردود. لكن متى يكون الحكم بالاسلام؟ عندما يقبله اذعانا لله واثباتا لحق الله انه له الخلق، ألا له الخلق والأمر. يبقى خد بالك القضية مش قضية ان انت تقول ماشي الحكم ده كويس موافقين عليه، يعني لو انت مش شايفه كويس مش هتوافق عليه، لا، القضية هي ان تقول هذا حكم من؟ يقال لك حكم الله، ثم تقول بس اذا لن يضير، امنت سلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ده سبيل المؤمنين. في المقابل سبيل النفاق والكفر، النفاق والكفر في إيه؟ في خندق واحد، إن الله جميع الكفر إيه؟ إن الله جميع الكفر، واضح؟ فيبقى لازم تعرف انه لما نيجي نتكلم على العقيدة يبقى النفاق والكفر في خندق واحد، ما تجيش تقول لي بقى لا ده الظاهر نتكلم في احكام، احنا بنتكلم في احكام، بنتكلم في ايه في عقائد، بنتكلم في استقامات قلوب في معاني قلبية، مش بنتكلم في احكام كفر ان ده ظاهر وان ده ظاهر، مش ده قضيتي، انا قضيتي مسالك ايمانية، فمسلك الايمانية خلاص بالايات بينته، المسلك الاخر بقى يصدون عنك صدودا، واخد بالك انت، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك الى غير هذا. الى غير هذا من الايه من الاسطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيما قل نخشى ان تصيبنا دائرة الى غير هذا. فيبقى انت لما بتيجي تفهم تقول والله ان احنا مرادنا شريعة ربنا مش عشان هناكل بها عيش ولا عشان فيها فوائد ولا عشان فيها مش عارف ايه ولا لا، ده لان ذلك حق الله علينا. يعني لو قلعتنا هدومنا الشريعة، يعني لو عملت فينا ايه ايمانيا لازم نقبلها، عقائديا لازم نقبلها مع ايماننا بان فيها الخير، مش ان احنا نقول ايه هي شريعة تعبانة وشريعة ملخبطة، لا، لان انت بنتكلم على جزئية سلطان الشريعة، واضح؟ ما بنيجي نتكلم في جزئية مكون الشريعة بنقول انها شريعة اتم شريعة، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. رجعوا كلام الشنقيطي في اضواء البيان عن مبحث طويل قوي في حكاية التي هي اقوى، ذلك قوامة. فايه هي؟ شوف هنا قوامة وهنا اقوى طبعا، والذين اذا اسرفوا لم ينفقوا ولم يسرفوا وكان بين. فدايما الشريعة والدين كله عبارة عن ايه؟ قوام بين اسراف وتقتير، بين افراط وتفريط، مفهوم؟ الشريعة وصل بين كده. اذا كان في الانفاق عبر عنها بالاسراف والتقتير ففي كل حاجة فيه اسراف وتقتير، مفهوم؟ ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوى، ده من حيث مكون الشريعة. لكن احنا مش بنتكلم في المكون بس، بنتكلم في سلطان الشريعة. سلطانها تقبل من اني جهة؟ هل تقبل من جهة موافقتها للعقول؟ لا، ده خطأ. هل تقبل من جهة اقرار الناس لها؟ من باب استفتاء شعبي، تريدون الشريعة ولا الديمقراطية؟ لا الشريعة، لا ديمقراطية. خلاص ولا احنا على عيننا ولا تحب الشريعة بس الناس مش، لا نحن لا نقبلها ولا نريدها، لا نقبلها ولا نريدها ولا نرجوها الا من ايه؟ الا من باب انها حق الله عز وجل علينا كعبيد. نحن عبيد الله، هم يعني اهل الاهواء واهل الباطل لا يقبلون ان يتمرد عليهم عبيده. يعني هذا مطعن في سلطانه. يعني مثلا اي سلطان، اي جهة لها سلطان لا تقبل بحال من الاحوال ان يتمرد عليها عبيدها او جنودها او عمالها. يعني فهم اي مثلا من الكفر، يعني مثلا في المركزية او في الشوعية لا يقبلون بحال ان يتمرد عليهم احد افراد المتمركزين، واضح؟ لا يجوز، ويعتبر خيانة عظمى وقتل وكل حاجة. الديمقراطيين المش عارف ايه حتى في مستوى العمل، يعني مثلا انت لو عسكري الجيش لا يقبل منك انك تتمرد على الأوامر العسكرية أو على النبوة، لا يقبل منك ذلك، ومع ذلك يقبل منك أنك تتمرد على أحكام الله سبحانه وتعالى. يعني حتى لو إحنا قلنا عملونا أو نسأل الله العافية والسلامة تعاملوا مع الله بمنظوركم ومنطقكم مع أنه في جور لا يقبلوا، إحنا لا نقول ذلك، إحنا نقول إن إحنا، لكن نحن نقول إن إحنا إذا أردنا أننا إذا أردنا أن ننزل الله عز وجل منزلته وأن نعطي الله عز وجل القدر الذي يليق به، إذا أردنا ذلك اللي بيحصل يبقى معناها أن احنا نقول نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، ماض فينا حكمك. هذه القضية، ماض فينا حكمك. طب حكمه ده سبحانه وتعالى ممكن يعمل فينا زي ما عمل في أهل الشعب مثلا، قد يكون ده حكمه. انت كعبد ايه؟ مش تشترط، واخد بالك؟ الاسلام هو الحل وفيه الاكل والشرب، لا مش كده، نقول الاسلام هو الحق مش الحل. يعني الاسلام هو الامر الذي لا ينبغي ان يرضى، ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. هي دي القضية مش الحل، بحيث ان لو فشل في الحل ما هو الحل ده هيناقش، الحل ده هيناقش بايه؟ بالعقول. طب يلا وريني، احنا عندنا ازمة اقتصادية وازمة اجتماعية وازمة صحية وازمة، تفهم؟ حلني. فما يحلش، تفهم؟ ما يحلش لقدر، لحكم ربنا سبحانه وتعالى، لحكمة يريدها ربنا سبحانه وتعالى. وارد ولا ما هو وارد؟ وارد. يوم يقول لك خلاص ما ينفعش الاسلام، شوف غير كحل، لان انت تعال معايا انه ايه؟ حل من الحل. لكن لو تعال معايا انه حق لا محيص عنه ولا بديل له، يبقى انت على اي الاحوال، على اي الاحوال، على اي ايه، يمكن يكون خلاف الاهواء، واحنا عارفين ان الشريعه قد تاتي لنا بما يخالف هوانا، مش كده ولا ايه؟ كتب عليكم القتال وكره لكم، ممكن تخليك تبذل مالك، ممكن تخليك كذا، ممكن تقيم عليك حد رجمي وانت حي، تموت بالحجاره كده وانت حي. لكن في عقول الناس ده مش حل، انت فاهم، انت هتعمل مشاكل، انت هتخلق ازمه الى غيرها. لكن بقى من منطلق الحق مفيش فيه، مفيش جدال، القبول فقط، القبول وفقط. واحد يقول لي ليه؟ اقول له لا عبوديه. لما يقول لي ليه اقول له لانها عبوديه، وحقيقه العبوديه هي القبول وفقط، مش القبول او، مفيش او في العبوديه، انت فاهم؟ لو دخلت او يبقى خرجنا عن العبوديه، دخلنا في المشاركه نحن شركاء له، دخلنا في التمرد عليه. وخد بالك بقى ان الشركاء يبقى كفر، تمرد يبقى كفر، اي حاجه ثانيه هتبقى كفر، نسال الله العافيه والسلام، مفهوم ولا ايه؟ لكن هي مقام عبوديه فحسب. ولذلك الصحابه لما كانوا بيجلوا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، واي قضيه تعني لهم وتستشكل عليهم في في في تفكيرهم او في عقولهم او في فهمهم، يقولوا ايه؟ يقفوا كده مع نفسهم شويه، ايه الوقوف؟ يقولوا بقى مثلا ده وحي ولا غير وحي؟ اذا كان وحي يبقى ايه؟ خلاص حق يقبل، مش وحي يبقى ده ايه؟ هو في نظر ما فيه، يبقى لما يبقى وحي وشرع اللي بيحصل تسليم. فكانوا يسالوه المساله ايه؟ فيها نوع من السؤال، هل الله امرك بهذا؟ هل هو الوحي الى غيره؟ لما يبقى معروف ان ده الوحي، وايه الاجابه؟ التسليم، هو ده الوحي. يبقى اذا قبول شرع الله عز وجل يكون من منطلق، مش انه في حل المشاكل او من كذا او كذا، لكن من ايه؟ من قديم باب قدسيه القانون، قدسيه الحكم، انه من عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قوله من احسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام انكار، اي لا حكم احسن من الله تعالى. طبعا هنا ومن احسن من الله حكما، حكما اللي هي حكما يعني شرعا، ان الله سبحانه وتعالى اصل الحكم الشرع، واخد بالك؟ لان القاضي دوره انه يعمل الشرع، فلولا الشرع لم يكن حكم، هيفصل بايه؟ فهم؟ فيبقى ليس هناك مشرعا وليس هناك تشريعا افضل من تشريع الله عز وجل. وهذا من باب استعمال افعل التفضيل فيما ليس له، باب استعمال افعل التفضيل فيما ليس له في الظرف الاخر، في الطرف الاخر مشارك. يعني ايه؟ يعني المفروض ان افعل التفضيل بتيجي ازاي؟ نقول الله احكم من مثلا من الايه، من الطاغوت، او الله احكم من كعب، الله احكم من لك، ومن احسن من الله حكم، يبقى احسن من مين؟ فيش، لانه لا مقابل له. ودي سر برضه، ان دايما صيغه التفضيل لما تكون في مقام ذكر الله او فعله لا ياتي معها مشارك. ليه؟ في سواء متعلق به او بفعله او صفته، يعني مثلا ايه؟ تابعوا احسن ما انزل اليكم، الانزال من الله. طب احسن ما انزل اليكم في المشارك احسن من ايه؟ وما فيهوش احسن واوحس، وما فيهوش مشارك اخر احسن من كذا. ليه؟ لانه الله سبحانه وتعالى لا يشاركه احد، ففيش وجه مقارنه، لان دايما وجه المقارنه بيكون بين القريبين. يعني لما اقول مثلا لا، افضل افعل تفضيل مع المشارك فيها اثبات اصل الصفه للطرف الاخر. يعني لما نقول مثلا علي احسن من ايه؟ من محمد، يبقى محمد فيه حسن، مفهوم؟ يعني مثلا تقول اللحم احسن من اللحم، مثلا ايه؟ اللحم احسن من الخبز، يبقى معناه ان الخبز فيه. لكن هنا نقول نسبه الحسن لله ولا حسن لغيره، سواء في شرعه، سواء في فعله، سواء في قوله، سواء في حكمه، سواء في ذاته سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. باب الافراد، باب التوحيد اللي هو الافراد. ومن اعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وامن وايقن انه تعالى احكم الحاكمين. طبعا هذا المقام لا يتاتى الا بالموقن. يعني دلوقتي اعتقاد ان الله عز وجل هو احكم الحاكمين واحسن الحاكمين، واعتقاد ان الله سبحانه وتعالى هو الحقيق بذلك وحده، هذا لا يكون الا عند من افرض الله بما هو اهله، مش كده؟ من مقامات الربوبيه، توحيد الربوبيه والالهيه. احنا قلنا ان دول فيهم تلازم. يعني بتقول توحيد الهية خلاص هي توحيد ربوبية، تقول توحيد ربوبية هو توحيد الهية. فلا يثبت لله عز وجل ذلك ويفرده به الا موقن. ولذلك وقال ومن احسن من الله حكما لقوم موقن. واضح؟ فكأن هذا لا تأتى الا من موقن. فبالتالي ما واحد يقول لي طب ما اليهود ما هم عملوا غيروا، النصارى غيروا، ده غيروا، بدل انهم ايه؟ غير موقنين. ولما ضعف اليقين فسمحت الاهواء والشهوات بان تتحكم. مفهوم؟ يبقى لا يتأتى ذلك الا من موقن. ما لما يجي واحد يعترض يقول لا ده ما ينفعش او ينفع او يستدرك عليه او كذا، يبقى ده يقين، دليل انه يقينه ايه؟ مهزوز. وانا اعوذ بالله من الشيطان. ومن اعدل من الله حكما لمن عقل عنه عن الله عن الله شرعه وامن وايقن انه تعالى احكم الحاكمين وارحم بعباده من الوالدة بولده العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء الحكيم في اقواله وافعاله وشرعه وقدره. طبعا هنا مسألة اليقين اللي احنا عايزين نتعلمها يقين في في في في قضيتين. القضية الاولى اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي قضية قدسية الايه؟ الشريعة، انها لا تتأتى سلطانها الا من باب نسبتها الى الله سبحانه وتعالى. وانها متى نسبت الى الله يبقى لها الايه؟ السلطان ولها العلو وهي التي تحكم فقط. ايضا اليقين هو بقى اللي هي ماهية الشريعة اللي هي مكونات الشريعة، ان تكون على يقين بان حكم الله عز وجل هو اعدل واعظم واحسن واسلم واحق واصلح حكم لك. ليه؟ لانه دائما خد بالك الثقة في القول تكون راجعة الى الثقة في القائل. الثقة في القول تكون راجعة الى الثقة في القائل. حتى انك بينك وبين الخلق في الخلق البشر يعني يجي واحد يقول لك ايه كذا وكذا وكذا، مثلا في حديث معين نتجادل فيه نقول له الشيخ الالباني صحح. طبعا ثقتي في الشيخ الالباني من فيما يتعلق باهليته في انه يعني له باع يبرز منه يعني قدرة على تصحيح الاحاديث ومتتبع عللها وتتبع طرقها وجمع طرق الى اخر، فبقف لما تقولي صحيح الالباني بقف، غير لما تقولي والله ده انا سمعت سيد قال ده صحيح ما بتقفش، لانه مش نفس الكون والماهية في القائل. انت مش دعوه بالقول، القول واحد اهو، القول واحد، مش فيش اختلاف في القول. فدايما رد او قبول الخبر او القول بيكون على حسب الثقة القائد. شوف ابو بكر الصديق لما قالوا له ان صاحبك يزعم انه قد اسري به الليله الى ارض الشام ومسيره كذا وكذا، قاعدين بقى فمسكوا واحده بقى من الامور التي يعني تشكك، امور ايه؟ تشكك، لانها مخالفه لكل القواعد العقليه والمسلمات العاديه العادات والمجاري الامور. فشوف هو بقى لانه واثق في القائل هو ما قالش لا، وان كان قال فقد صدق. يبقى الثقه المطلقه منه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف المؤمن المصدق، ولان هو كان اعلى الناس ايمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجاب الاجابه اللي هي ايه؟ مرجعها الثقه في القائل، مرجعها الثقه والله المثل اعلى. فأنت إن كانت الأحكام البشرية مع أيا كان وضعها وشكلها وكنها، أحكام البشرية مع أيا كان شكلها وما وضعها، قال بها المفكرون والعقلاء والباحثون والدارسون والمحصون والمحللون هم حقيقة كده يعني دول إيه؟ مش إيه؟ لا هم حقيقة كده، ده مثلا باحث مدارس ومحلل ومش عارف وعنده إحصاء وعنده تحاليل وعنده دراسات وعنده في حقيقة مش حاجة هنثق فيه، مش هنقول حاجة يعني، خلينا احنا ايه منطقيين عادي، مش يعني مش المسألة احنا نقول ايه دول زبالة ودول تعمى كذا، ولا هم دكاترة وأصوليين ودارسين وباحثين ومحللين ومنطقيين هنثق فيهم. طيب اذا قارناهم واضح من باب امكانياتهم، احنا وثقنا فيهم ليه؟ من باب امكانياتي، فهنقول والله دول ناس، لما يجي حد يكلمك يقول لك لا والقانون ده حطوه ناس كده بتلعب، ده ناس اساتذه وناس دارسين وناس واخد بالك دكتوراهات ومفكرين ماشي، إذن لهم من الإمكانيات ما جعلت الغير يقبل منهم أقوالهم وأحكامهم بناء على الثقة في ماهيتهم وما عندهم من أهلية. طيب هذا المذهب وهذا المنطلق الذي يدعو العاقل أن يقبل قول القائل لثقته في ما عنده من ماهية وأهلية، نفس المذهب، مش مذهب إيمان بقى، ده مش مذهب إيمان وكفر، ده مذهب العقل الأول. احنا بنتكلم في الثقة في القائل هو بقى من غير بقى الإيمان والكفر. مذهب الثقة في القائل إذا قلت لك إن اللي قال هذا وشرع هذا هو الله سبحانه وتعالى، يبقى حتى لو قارنا الماهية، تعالى الله سبحانه وتعالى ليس كمثله أحد، ليس كمثله شيء، تعالى الله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، قد أحاط بكل شيء علم. طيب يبقى إذن لو أنت أخذناها بالمعطيات، يبقى قبولك لقول زيد هيلزمك مذهبك. إذا قلت أنا ما قبلت قول زيد، أنا ما قبلت قول زيد إلا لأن زيد عنده أهلية و و و و و و فهو أهل لأن يسمع له، ولله المثل الأعلى. فإذا ما كان لله عز وجل فيما قال فيه زيد قول، يبقى أي القولين يقبل؟ ده بالعقل، يعني نحن نقول بالعقل، نحن نقول نقل. يبقى إذا كان الباعث هو الثقة والمهية فلله المثل الأعلى. يبقى إذا من منطلقي، إلا أن يكون الحال، نعوذ بالله من الخزلان، إلا أن يكون الحال إيه هو بقى؟ لا، إن إلا أن يكون الحال أننا جعلنا زيد أعظم وأعلم وأعقل وأكبر إلى، نعوذ بالله من الخزلان، تعالى الله عن ذلك علوم كبير، الواحد لا يثق أن يقول مثل هذا الكلام. لكن لما وقع، لو وقع ذلك في قلوب أحد يبقى خلاص، يبقى لا تبكين على قلوب باض فيها الشيطان وفقس، لأنه يبقى خلت. لكن لو هو بيقدر الله حق قدره واضح، يبقى كان حنقول بقى إذا كانت المسألة مسألة علم وإحصاء وتحليل، فليس بعد علم الله علم، وليس بعد إحصاء الله إحصاء، وليس بعد تحليل الله تحليل، وليس بعد إدراك الله إدراك، وليس بعد إحاطة الله إحاطة. مفهوم ولا إيه؟ يبقى حتى من منطلق العقل ومن منطلق الثقة في القائل لتقبلن قول الله عز وجل، ليه؟ لأنه أهل لأن يقبل قوله، لأهل. ده حتى الكفار لما بيجوا يتكلموا على محمد صلى الله عليه وسلم بيضعوه إنه هو على رأس العظماء والعقلاء، اللي منهم أينشتاين واللي منهم نيوتن واللي منهم كذا واللي منهم كذا، هم بيبجلوا الناس دي فوضعوه في المعيار، ده ضرب إنصاف بمذهبهم، وده مش مقامه، ليس هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ضرب من ضروب الإنصاف بإيه؟ يعني وزن القضية بميزانهم، وميزانهم ده أعوج، لكن ده بحد ذاته صح، انه ايه؟ ان هو يوزن بميزان، ما يجيش عند يعني ايه، ما يجيش ميزانه يوزن بغيره ساعة ما يجي عند محمد صلى الله عليه وسلم، تفهم اللي عايز اقوله؟ فبنقول لو انه يزن بميزان ده بقضية عقلية. اما القضية الايمانية بتلزم الا تجعل مع الله احدا، ده بقى ما فيش مقارنة ولا وزان ولا اختيار. القضية الأولى هتحتاج اختيار وتقول لا ده كذا أحسن من كذا وده لا، لكن القضية الإيمانية هتقول قل هو الله أحد، أحد كمشرع مش كده وليه في ذاتي وصفاتي وأفعالي وأقوالي، أحد بقى مفهوم. إذا إيمانك القضية الإيمانية هتلغي عليك، لكن ده احنا بنقول حتى لو يعني استزل الشيطان القوم حتى جعلهم يحسنون ويقبحون بعقولهم، فنقول لهم إن شرع الله عز وجل يلزمكم بإيه؟ بالعقول، بميزانكم العقلي، مفهوم؟ بميزانكم الايه؟ العقلي، مفهوم؟ يبقى اذا الثقة في القول تكون مرجعها. يبقى اذا انت بقى لما تيجي كمؤمن، معلش استكمل بس القضية، لما انت كمؤمن ثقتك في الله عز وجل، ثقة المؤمن بقى مش ثقة العاقل، لو العاقل حاسق قدر معين عظيم، المؤمن سيثق بقدر لا يوازن. أهلا ليه؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحصي العبد مهما آمن إلا بعض شأنه. يعني أنت مهما آمنت، خد بالك، شوف ركز كده في حديث الشفاعة، فيفتح الله عليه بمحامد بارك لم يكن عليها من قبل. ده معناه إيه؟ معناه اللي احنا بندور في فلك، وده في الإيمان، القدر الإيمان اللي احنا بندور في فلك، حتى محمد صلى الله عليه وسلم هو جزء من شأن الله. يعني احنا مش هنقدر نحصي شأن الله مهما أمننا. حتى في الايه في التسليم يعني حتى في الاسماء والصفات والافعال والمحامد والثناء واضح. فيبقى احنا حتى في كل ده برضو في جزء من شأنه الشأن كله حتى ان يوم القيامة يفتح عليه بايه لم يكن يعرف. مش ده من شأنه والإيمان فيه؟ مش ده من أحديته؟ مش ده من شأنه العظيم؟ مش ده من صفاته؟ ولا ده من حاجة خارجة؟ يبقى إذا نحن بنرتع في البعض هو ومع ذلك بنحار فيه. يعني انت مهما على إيمانك لازلت في البعض في بعض الشأن جل شأنه تبارك وتعالى جل شأنه تبارك وتعالى واضح. يبقى بالتالي لما تخيل كده يبقى ثقتك سبحانه ثقتك في الله عز وجل من منطلق الإيمان لا حدود له. يبقى بالتالي حينعكس ذلك في إيه؟ في القول ثقة في القول. يبقى إذا أنا لو حتى قد أنا بقى كمؤمن الله يعني يرزقنا إياكم الإيمان المؤمن لما يجي ينظر في القضية إحنا قلنا بالمزال العقل حينتصف شرع ربنا وحيبقى الحكم شرع ربنا. بالإيمان بقى هيبقى الأمور إيه أحلى وأعلى. وبالتالي يبقى انت ساعة ما تيجي تحسب المصالح احنا قلنا بقى اتكلمنا عن الجزئيه الاولانيه اللي بتاعت القدسيه من كان الوقت على ماهيه التشريع اللي هو يهدي التي اقوم. يبقى لما نيجي نقول العدل احفظ حقوق الناس حتى ان بعض القوانين بيقولوا انه ما لا يفسد القوانين الا الثغرات. فلما بقول لهم ولا يوجد قانون بلا ثغرات لا يفسد القانون الا الثغرات مفهوم ولا يوجد قانون بلا ثغرات ده في قوانين الايه. لكن احنا نقول ان قانون الله عز وجل لا ثغرات فيه لانه محكم. الثغرات دي معناها ايه؟ خرم يعني قرب عالم الاحكام منافيه للاحكام. فده طبيعي ليه؟ لان المحكم لا ياتي الا من حكيم ولا حكيم الا الله سبحانه وتعالى. مش كده مفهوم الكلام؟ يبقى بالتالي ومن اعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وامن وايقن. افهم الكلام عشان دي عقائد لازم تربط عليها قلبك. دي مش مسألة مجرد ثقافة ومعلومات دي عقائد يا ابني. هي دي التربية بناء القلب المسلم. وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة في ولده. يعني قلنا مثلا الأحكام دي هل هي رحمة بالناس؟ رجم قطع إيده رحمة بالناس. انت لو ما أدركتش كنه الرحمة ثقتك وإيمانك بأنه رحمن رحيم خلاص هيقطع عليك السبيل في الشكل. لو ما أدركتش كنه الرحمة في الأحكام ما هي فين فين فين موقع الرحمة في الأحكام؟ مش قادر أفهمه أنا مش قادر أفهمه بعقلي لأن الأحكام أكبر مني وحكمتها أكبر مني. لكن مجرد أن أنا أتذكر أن الله رحمن رحيم وأن رحمته قسمت إلى 100 جزء ادخر 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة وجعل جزءا يتراحم به الخلق في الدنيا حتى ان الدابه لا تضع او ترفع حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبه. يبقى معنى ايه؟ انت ساعتها بقى الاحكام لو فيها مش رجم لو فيها تقطيع كده زي الجبن لما يطلب السكين هتبقى رحمة لان من عند الرحمن الرحيم. مش هتبقى القضيه مرجعها انك انت تقول ياه انه اللي بيقول يا ده بيقول يا من منطلق ايه؟ انه بينظر الى الاحكام بنظره الهوى الموافقة والمخالفة وبنظرة ان ده حكم بيسمعه ليه رأي فيه مش منطلق التسليم وقال الله وسمعنا وأطعنا إلى آخره. واضح. وأرحم بعباده من الوالدة بولدها العليم بمصالح عباده. يعني ليس هناك ما يقيم المصالح إلا على هذا الوزان والقادر على كل شيء. وبالتالي يبقى ما فيش حكم هيصعب عليه القادر على كل شيء. انت لغاية النهاردة بيقولوا والله احنا مش قادرين نظبط قانون معين للمشكلة الفلانية مثلا في بعض الاحيان في بعض القضايا بعض الامور التي يناقشونها مش كده واضح بيقولوا حاجات كده معين ويعملوا قانون لا اس ايه عمل مشاكل جامدة جدا فيضطروا وقفوه او يلغوه او ما. مثلا يعني اي حاجة. لا انا بتكلم على قوانين البشر يعني ان هي مصالح البشر سيبك من القوانين الافسادية اللي بتكلم على قوانين البشرية ان مثلا حاجة معينة قانون معين مساواة مش عارف كذا كذا كده بيحتار مش عارف يوصل ليه لانه مش قادر على كل شيء لان وجود التسريع الذي يقضي بالمصلحه ده قدره ولا دي مش قدره. انت النهارده لما تكون في مساله تقول الراجل ده بيفهم ذكي وجد لنا حل المشكله والله الاثنين دول في احتمال كده فبتقول كده من باب رجحت عقله وانه مثل اعلى جل في علاه فقدرته على كل شيء تجعل من هذا الشيء ايجاد الاحكام لكل امر. ايجاد الاحكام لكل امر. الحكيم في اقواله وافعاله اللي هي الحكمه بقى اللي ما تخرش الماء اللي هو ما فيش ثغرات بقى في الثغرات. وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. وفي ذا وفي الايه التحذير من حكم الجاهلين انه وبال وانه مسلك لا يجر على صاحبه الا الهلاك، الخزي في الدنيا والهلاك في الاخره. واختياره على حكم الله ورسوله مصيبه عظيمه نعوذ بالله من الخزلان ونبرأ الى الله من ذلك. فمن فعل ذلك فقد اعرض عن الاحسن وهو الحق الى ضده من الايه من الباطل. فقد اعرض عن الاحسن مش اعرض عن الحسن. ليه دايما يا اخوانا القران بالذات والشرع يوصف باحسن فأكثر من موضع من الموضع ده ومنه مثلا قوله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واضح؟ واحد يقول لك أحسن ما أنزل إلينا من ربنا يبقى فيه أحسن وحسن، واضح مش كده؟ لا، هو لا يوصف إلا بالأحسن. ليه؟ لأنه ليس له أو لا يتصور أن يكون في محله أحسن منه، لا يتصور أن يكون في محله أحسن منه. فمثلا الصلاة 5 مرات في اليوم والليل والصلاة بالهيئة دي واتبعوا احسن ما انزل لكم من ضمنها مثلا اقيموا الصلاه. فليس هناك في محل التعبد والتبتل للناس احسن من ذلك. يعني انت لو انت قعدت تفكر توجد ذل من العباد للعزيز، يعني ذل من العباد للعزيز وافتقار من العباد للغني وانكسار مش هتجد مثل الصلاه. مفهوم؟ يبقى ده ايه؟ احسن مقام في المحل. وتقولك احسن على اساس تقولك احسن دي تقولوه على ثلاثة أولاد. لأن بس ببدي سر حكاية أن يوصف القرآن بأحسن دايما لأنه مش بحسن، واضح؟ أولها أنه خطاب للمكلفين بأن يستجيبوا للأمر على أحسن صورة، واضح؟ ده وجه تأولوه أنه أن يستجيبوا. يعني مثلا الأمر بالصلاة، هناك من يصلي صلاة صلاة المنافقين وهناك من يصلي النقر وهناك من ليس له صلاته الا ايه عشرها الا ربعها الى اخره وهناك صلاه الاوابين وهناك من يضاعف له الى 700 ضعف. يبقى اذا نفس اداء الصلاه او اتباع امر الصلاه منه ايه حسن واحسن واردا وبدأ احد تبعوا احسن منزلك، يعني اتبعوه على احسن صوره يمكن ان يتبع عليه. يبقى ده كانه الحسن الاحسن هنا منسوبه الى ايه اداء المكلفين، من أداء المكلفين أو الاتباع المكلفين. اتباع المكلفين هم لما يتبعوا بإيه؟ بأحسن طريقة. والأمر الثاني اتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم، أن يكون نفس الأمر فيه ما هو من الفضيلة زي الفضل والعدل. يعني مثلا أنت مأمور بالذكر فالذكر فيه واجب زي نطق الشهادة أو زي ذكر الصلاة أو زي القرآن في الصلاة أو ده واجب حدود ما تقدرش تغلب. أحسن منه إيه؟ إنك أنت تفعل بقى يعني بعد الواجب مندوب ومندوب المندوب ترتفع حتى لا يكون لسانك متكلما إلا بذكر مثلا. يعني زي لا تكون زي مقام الصبر والرضا، مش الحمد والشكر، زي مقام الصبر والرضا، واضح؟ آه. فيبقى إيه؟ تبعوا أحسن. يعني هناك من يصلي فقط وهناك من يصلي وتنفل، من الأحسن؟ هناك من يخرج الزكاة وهناك من يخرج ويتصدق، هناك من يصوم رمضان وهناك من يصوم ويتنفل. يبقى هنا الأحسن مش معناه أنه لما يصوم ويسيب الفريضة يبقى أحسن، ده أسوأ بقى، ده خارج على الموضوع، مفهوم؟ فيبقى كأن إيه اتبعوا الأمر على أحسن صورته، مش في الأداء. يعني خدوا منه يعني بحسب فرضه بنافلته بنافلة نافلته كده، واضح؟ وتؤولت على أنه اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني ما كان أحسن صوره. يعني مثلا الصلاة، هذه الصلاة تصح بغير قراءة قرآن وتصح مثلا بغير سبحان ربي الأعلى، تحس أنها ما تبقاش باطلة، لكن هذه الصلاة مش حسنة، مش إيه؟ مش حسنة. فنفس ده بيتكلم في الواجب بقى، نفس اداء الفرائض فقط، مش مقام التنفل هو. فاتبعوا احسن ما انزل منكم ربكم، ان انت لما تيجي تؤمر بالصيام فتصوم الصيام الذي يعني يكون بديعا، يعني يكون صياما حسنا، هو فريضه مش بقى ايه. احنا هناك قلنا حسن اول حاجه اتبعوا احسنه، يعني أدي الأداء من جهتك أنت على أحسن صورة من حيث أدائك يعني بإخلاص وقلنا أحسن بمعنى أنك تأخذ الأمر وتأدي فيه مقام العدل والفضل إلى منتهى فلا يكون أحسن وأحسن بمعنى أن الأمر نفسه كلما حسنت فيه في نفس الأمر تبعوا باب النبي فريضة تحسن فيه بحيث أنه يتأتى على أحسن صوره شبيه الأولانية لأن الأولانية متعلقة بالتكليفة وهنا متعلقة بالأداء بالشرع نفسه خذ من الشرع ما إيه ما ما ما, ما يكون التكليف ده العمل ده نفسه على أحسن صورة واضح دوكها أداء منك أنت تحسين من أدائك متعلق بإخلاصك ومتعلق بتبتلك زي صلاة المنافق صلاة المخلص مفهوم دول ثلاثة أوجه اللي تقولت عليهم إيه أحسن ما أنزل إليكم من ربك نعم لا مش متعلق الأولية بس متعلقة بالمكلف اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم قلنا أحسن ده يعني صلي صلاة فريضة وصلاة نافلة وصلاة واخد بالك أنت وتبت وكده ده تشريع لما خذ من التشريع أكمله خلاص ما تقفش عند حد الفريضة بس التالتة إنك أدي الأمر واتبع أحسن ما أنزل المنزل ده حسنه من إيه من الشرع نفسه حسنه من الشرع الأولانية من المكلف اتبع أحسن يعني عايزين منك خلاص تعرفت الشرع هو أحسن صورة في الأداء البشري.